وأبي سعيد وأبي هريرة وابن عمر وعائشة وعبد الله بن سعد. عبد الله بن سعد أخرج حديثا أبو داود والترمذي بن ماجه. أبو داود والترمذي بن ماجه. وزيد بن خالد الجهني. وزيد بن خالد الجهني أخرج حديثا أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث زيد بن ثابت حديث حسن. وقد اختلف الناس في رواية هذا الحديث. فروى موسى بن عقبة وإبراهيم بن أبي النضر عن أبي النضر مرفوعا، ورواه مالك بن أنس عن أبي النضر ولم يرفع، وأوقفه بعضهم، والحديث المرفوع أصح. اختلف الناس في رواية هذا الحديث. فروى موسى بن عقبة، موسى بن عقبة المدني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وإبراهيم بن أبي النضر، وإبراهيم بن أبي النضر هو صدوق أخرجه أبو داود، صدوق أخرجه أبو داود. عن أبي النضر مرفوعا، عن أبي النضر مرفوعا، ورواه مالك بن أنس عن أبي النضر ولم يرفع، وأوقفه بعضهم، والحديث المرفوع أصح. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. ثم ورد حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، يعني لا تجعلوها مثل المقابر التي ليست محل للصلاة، بل صلوا فيها ولا تجعلوها شبيهة بالمقابر التي لا يصلى فيها. قوله صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، يعني تتخذوها لا تتخذوها قبورا، يحتمل شيئين. أحدهما أنه لا يدهن الموتى في البيوت، وقد ذكر الذهبي في ترجمة عبد الله بن لهيعة في سير أعلام النبلاء أن الدفن في البيوت من خصائصه صلى الله عليه وسلم، الدفن في البيوت من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقاس عليه غيره، وأن الناس يدفنون في البيوت بل هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فإنهم يدفنون في المقابر ولا يبنى عليهم ولا يدفنون في بيوت. وأيضا معناه أنها لا تخلى البيوت من الصلاة بحيث تكون شبيهة بالمقابر، بل يصلى فيها ولا تكون كالمقابر التي ليس محل للصلاة. قال حدثنا إسحاق بن منصور، إسحاق بن منصور هو الفوسر ثقة أخرجه أصحاب في الستة إلا أبا داود. عن عبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر العمري وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن نافع بن عمر ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أبو عيسى: هذا الحديث حسن صحيح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبيه رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول: قال النووي في شرح مسلم عن قوله: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، إن هذا من خصائص الأنبياء كلهم ليس لنبينا فقط صلوات الله وسلامه عليه، هل هذا صحيح؟ ما أعرف عن شيء يعني في هذا، ما أعرف. عدد من الأسئلة يسأل: إذا صلى 4 ركعات ولم يأتي بالتشهد الأوسط، هل يجب جلسة الاستراحة إذا كان يريد يقوم الثالثة دون تشهد؟ لا، لأن جلسة الاستراحة يرتابها عن وتر، القيام عن وتر، جلسة الاستراحة يرتابها في القيام عن وتر. يعني معنى إذا صلى 9 صلاة الليل يعني صلى يقوم من كل وتر، يعني بعد الواحدة وبعد الثالثة وبعد الخامسة وبعد السابعة. يقول شيخنا الفاضل: ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى أن عذاب القبر قد يسمعه الله لمن شاء من عباده، فهذا شيء مشاهد وقع لبعض الناس، فليس في هذا معارضة أو مخالفة لحديث يسمعه كل شيء إلا الثقلين؟ كونه يعني يقع بالفعل لا ندري، لكن الأصل أنه لا يسمع، لأن الله عز وجل أخفى ذلك، ولو أطلع الناس على ما يجري في القبور من الأهوال ما يعني تميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، ولو صار الناس في حالة لا يرتاحون فيها